بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن نلتقي في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 15 من شهر أكتوبر لعام 21 و2000 ميلادية، الموافق 9 من شهر ربيع الأول لعام 43 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نلتقي عبر هذه الإذاعة المباركة، إذاعة شبكة إمام دار الهجرة العلمية. أسأل الله أن يكتب الأجر والثواب للقائمين عليها، وأن يبارك في جهودهم، وأن ينفع بهم، كما أسأله تعالى أن يبارك لنا في هذه اللقاءات، وأن يجعلها مما يراد به وجه الله والدار الآخرة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجري الحق على لسان المتكلم، وأن ينفع بها السامع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فرصة طيبة يا أحبة أننا نلتقي مع إخواننا من بلدنا الحبيب المملكة المغربية، حفظها الله راع ورعية، لنتذاكر أمور مهمة من ديننا. لاحظتم يا أحبة أن الكلام قلت لاحظتم أن الكلام متواصل عن هذه الأمور العظيمة من دين الإسلام، التي هي أصل الإسلام، أصل دين الإسلام، أصله العظيم الذي لا تقوم له قائمة بدونه، ألا وهو أصل التوحيد وإخلاص الدين لله، كما قال تعالى: وما خلقوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله عز وجل ما خلقنا للأكل والشرب ولا لغير ذلك، إنما خلقنا لحكمة عظيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له، والكفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. فكون الكلام متواصل حول هذا الموضوع العظيم الذي يحتاج كل مسلم ومسلمة، سواء كان متعلم أو جامعي أو إنسان عامي، كل الناس يحتاجوا هذا الموضوع. فقلت قد يقول الإنسان: لماذا كنت علاش كنتعلموا التوحيد؟ واش حنا ماشي موحدين؟ واش حنا عندنا شك في توحيدنا؟ أقول الجواب على هذا الأمر: نعم، الحمد لله على ما هدانا له، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فالحمد لله على نعمة الهداية للتوحيد، لكن مع ذلك لا بد أن تتعلم التوحيد، وأنك تستمر على تعلم التوحيد حتى يثبتك الله عليه حتى الممات. لأن العبرة يا أحبة إنما هي بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، والمرء يبعث على ما مات عليه. فنسأل الله أن يختم لنا جميعا بالتوحيد، ومن أعظم الأسباب حتى يتوفاك الله على التوحيد أنك تحرص عليه دائما في حياتك. التوحيد كيسميه العلماء عبادة آنية، يعني لا يخلو منها المسلم في لحظة واحدة من حياته. ومن ختم له بالتوحيد فقد فاز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا هو الفوز العظيم، أن ينجيك الله، أن ينجيك الله تعالى من النار ويدخلك الجنة وما فيها من النعيم المقيم. نسأل الله يجعلنا جميعا من أهل الجنة ومن أهل الفردوس الأعلى ومن أهل تحقيق التوحيد الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلا بد أن المؤمن يستمر دائما وأبدا يتعلم التوحيد ويعمل به حتى يلقى الله عز وجل، وما ينفعوش أنه عاش 20 سنة على التوحيد ثم انقلب على عقبيه، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك لا بد أن تتعلم الشرك وتعرف الشرك. الموحد يتعلم التوحيد ليعمل به، ويتعلم الشرك ليحذره وليزداد حذرا من الشرك وبعدا عنه، لأن الشرك هو أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، بل وعلى صحابته، بل وهو أخوف ما يخافه كل نبي على أمته، لأن لا ذنب أعظم من الشرك، الذنب الذي لا يغفره الله بعد الموت. وما يخفاكم أن كثير من صور الشرك تخفى على كثير من الناس، خصوصا من لا يتعلم. لهذا كان لزاما علينا جميعا أننا نحمل أنفسنا على التعلم، على العلم والعمل، على العلم النافع والعمل الصالح. ويكفيك أنك تنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم المعلمين وأول المعلمين في هذه الأمة، تشوف الحال دياله مع الصحابة رضي الله عنهم وكيف كان يعلمهم التوحيد. والصحابة لا يخفاكم يا أحبة أنهم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا مراتب عالية جدا في الإيمان، بلغوا مراتب عالية جدا في الإيمان، في العلم والعمل. ومع ذلك كان من آخر ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الحذر من الشرك. فهذا كيدل أن ماشي لأنك تعلمت التوحيد سنة أو سنتين أو عملتي بالتوحيد أو كذا خلاص ممكن تنقطع، لا، تستمر حتى تلقى الله عز وجل، لأن هذه عبادة. كما أنك تستمر على الصلاة، وش الإنسان اللي صلى 20 سنة ومن بعد قطع الصلاة ومات على ترك الصلاة، وش هذا غينفع الصلاة اللي صلى قبل؟ كذلك نفس القضية في هذه العبادة العظيمة اللي هي أعظم من الصلاة، هي عبادة توحيد الله والكفر بكل ما يعبد من دون الله. ومسألة لها صلة بهذا الموضوع هي التي سنتطرق لها في هذه الدقائق المعدودات، يعني سؤال مهم: هل يمكن أن يقع الشرك في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة دياله التوحيد وحذرهم من الشرك، علمهم أعظم تعليم وبين لهم أعظم بيان وأوضح بيان، هل يمكن بعد هذا كله يقع الشرك في الأمة؟ هذا سؤال مهم، والجواب عليه غادي ناخذوه في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. فأقول مستعينا بالله تعالى: نعم، جاءت أدلة كثيرة على أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ويرتد عن الإسلام ويرجع إلى الكفر وإلى عبادة الطواغيت وإلى عبادة غير الله، كما وقع في الأمم التي كانت قبلنا، كما وقع لليهود والنصارى بعدما كانوا على التوحيد. كثير منهم رجعوا عن الدين الذي جاء به أنبياؤهم ورسلهم، كما قال تعالى في أهل الكتاب، قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ألم ترى، الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء والأمة تبعا، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا يعني حظا من الكتاب، كتاب الذي أوحاه الله إلى أنبيائهم، إلى موسى وعيسى عليهما السلام وغيرهما، ما حالهم؟ قال تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني يصدقون بالجبت والطاغوت. والجبت والطاغوت هي أسماء لكل معظم، لكل معظم بعبادة من دون الله كائنا ما كان. فهذا هو المعنى الذي ذكره السلف في معنى الجبت والطاغوت، يعني كل ما يعبد من دون الله. الإنسان اللي يأخذ الذبيحة، الولي والسيد والضريح وهذه الأشياء، هذا عبادة الجبت والطاغوت، هذه عبادة الجبت والطاغوت. الإنسان اللي يمشي عند الساحر وكيصدق في إخباره أن غدا غيوقع عليه كذا وكذا وكذا وكذا، هذا عبادة الجبت والطاغوت. الإنسان اللي كيرفع يديه بالدعاء ويدعو: يا سيدي فلان أعطيني مدد مدد، يا سيدي الجيلاني، يا سيدي البدوي، يا سيدي التجاني، كل من يدعو غير الله فهو يعبد الجبت والطاغوت. والله عز وجل بين كذلك، بين في آية أخرى من سورة المائدة، قال: قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية الكريمة عمن هم من الأشرار ومن أشر الناس مكانة وعقابا وجزاء عند الله. من هم يا الله؟ يقول لنا الله سبحانه وتعالى: من لعنه الله يعني طرده من رحمته، وغضب عليه، غضب الله تعالى عليه وسخط عليه، وجعل منهم القردة والخنازير، مسخهم الله مسخا حقيقيا لكن لا يتولدون. هذا اللي كيمسخهم الله وكيقلبهم قردة وخنازير في كل الأمم ما يمكنش يتولدوا. لهذا من الجهل بعض الناس كيقول لك هذا مثلا اللي تمسخ يشوف قرد يقول لك هذا من إنسان ممسوخ. لا، الإنسان إذا مسخ، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه لا يتوالد ولا يتناسل، كيبقى المدة اللي كيقدر له الله وكيموت من غير أن يتوالد. يعني ما يمكنش يكون شي حيوان هو أصله من الإنسان، هذا غير موجود بتاتا. فقال الله تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي والذين يعبدون الطاغوت. فهذه الآية كذلك تدل على أن من أهل الكتاب من اليهود والنصارى من كانوا على التوحيد وعلى دين أنبيائهم ورسلهم، ثم انقلبوا على أعقابهم وعبدوا معبودات من دون الله. فهذا وقع في الأمم التي كانت قبلنا. وذكر لنا الله عز وجل في سورة الكهف قصة هؤلاء الشباب المؤمنون، قال الله تعالى في ما قاله أقوامهم: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا الشباب كانوا من المؤمنين وكانوا على دين عيسى عليه السلام كما جاء في التفاسير، كانوا على دين عيسى عليه السلام، وكانت أقوامهم على الكفر وعلى الشرك وعلى عبادة الطواغيت، عبادة غير الله، الأصنام والآلهة وهذه الأشياء. وهذا الشباب لما عجزوا عن تغيير هذه المنكرات فروا بدينهم وخافوا من بطش أقوامهم. أشنو داروا؟ فروا بالدين ديالهم ومشاو التجأوا الى هذا الكهف. ف الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم النوم هذه المده الطويله. فلما ظهر امرهم الاقوام ديالهم وعرفوا هذه الايه العظيمه التي اجراها الله عليهم انهم ناموا هذه المده الطويله ثم اعادهم الله تعالى الى الحياه، فعظمهم كما هو شان الجهال. كل ما راوا صالح، رجل صالح ومات، الا ويبنون على قبره مسجدا او ضريحا ويعبدونه من دون الله. هذا الشيء تماما هو الذي فعله اقوامهم لما شافوا هذه الآية العظيمة. اشنو داروا؟ قال الذين غلبوا على امرهم، يعني من الكفار اللي كانوا على غير دينهم، لنتخذن عليهم، يعني لنبنين على قبورهم مسجدا. قالوا غادي نبنيو على القبور ديالهم مسجد ونعبدوا فيه، لأنهم كانوا شباب، كانوا شبابا صالحين. فهذا لا يجوز، بناء المساجد على القبور حرام في دين الإسلام، ولا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام. لكن لو شفت حال الأمة تجد أن هذه المنكرات عمت وطمت، الذبح لغير الله خصوصا في الأماكن البعيدة عن العلم واللي كيكثر فيها الجهل، فتجد الذبح لغير الله، تجد الأضرحة يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى، تجد السحرة لهم سلطان وقوة ونفوذ ولا يتخفى، ظاهر في الحي. في الحي تجد الساحر بابه مفتوح ويأتيه النساء وحتى الرجال يزورونه ويفعل لهم الأسحار، نسأل الله السلام والعافية. وهذه الأمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الله أكبر، آية من آيات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا علم من أعلام صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أخبر أن أمته، الأمة ديالو، غادي يتبعوا من كان قبلهم من اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة. القذة هي ذاك السهم اللي الريشة اللي كيديروها في مؤخرة السهم، السهم باش يكون مقاد كيديروا في المؤخرة ديالو ثلاثة الريشات، وهذوك الريشات خصهم يكونوا متساوين تماما باش السهم يمشي في اتجاه واحد ولا يميل عن الهدف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أننا غنتابعوا، فهذه الأمة سيكون من يتبع اليهود ويتبع النصارى ويتبع عباد القبور وأهل الشرك بهذه الصورة الدقيقة في الاتباع، يعني مليمتر بمليمتر، حتى لو دخلوا جحر ضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الله أكبر، تشبيه بديع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذه الأمة غادي يوقع فيها اتباع اليهود والنصارى أو فارس والروم كما جاء في بعض، كما جاء في بعض الروايات، غيوقع فيها اتباع لهم بواحد الصورة دقيقة. حتى لو دخلوا في جحر ديال الضب، الضب معروف هو هذا الحيوان اللي كيكون عنده أربعة رجلين كيمشي عليهم في الأرض وله ذيل، هذا الضب كيكون في الصحراء هو حلال، الأكل دياله حلال، لكن هذاك الاعتقادات اللي كينشروها حوله بعض أهل الصحراء ولا كذا بعض الناس غير صحيحة. يعني هذا الضب هذا حوله خصوصا عندنا احنا في البلاد حوله يعني خرافات وأشياء كلها لا صحة لها، لكن هو حيوان من الحيوانات يجوز أكله لمن اعتاد أكله، لكن بعض الناس ما اعتادش أكل الضب كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم له طعام فيه ضب فما قدرش يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وعافوا، لكن بين للصحابة أنه يجوز لهم أن يأكلوه، هو ما اعتادوش، إذن هو حلال. ولحمه يقولون أنه طيب ومفيد للصحة، فلكن هذا جحر الضب، الجحر دياله كيكون ضيق جدا، لمن يعرف هذا الضب الجحر دياله يكون شديد الضيق وفيه تعرجات كثيرة، يعني لفات بدون فائدة، هو فقط كيديرها باش حتى يتلف الحيوانات اللي كتهجم عليه في الجحر دياله، في الغار دياله لهجمات عليه شي حيوانات، كيكون عنده بزاف ديال الأنفاق واللفات باش يقدر ينجو منها، يخرج وينجو منها. فلهذا يعني جحر الضب هذا هو الصورة دياله. وكذلك هذا الجحر يكون كريه الرائحة وشديد القذارة، وكتكون فيه ظلمة بطبيعة الحال لأنه تحت الأرض. وهذا الضب نسأل الله السلامة والعافية من الحيوانات اللي معروفة كتاكل الصغار ديالها، يأكل صغاره، وفي الجحر دياله كتسكن معاه العقرب، العقرب لا تؤذيه. فإذا هذا الجحر بهذه الصورة كاملة، وهو الضب سبحان الله ذكره هو نفسه أحيانا يضل الطريق، طريق الجحر ما كيبقاش عارف الطريق ديال الجحر ديال، إذا فيه متاهات، فيه تعرجات، فيه روائح كريهة، فيه أذى، فيه قذارة شديدة، فيه ظلمة، وفيه وفيه وفيه، ومع ذلك لو دخلوا فيه اليهود والنصارى لاتبعوهم المسلمين فيه إلا من رحم الله. بطبيعة الحال هذا ليس لكل الأمة، لكن يكون في هذه الأمة من يكون على هذه الصورة، وهذا موجود. شوف الآن النصارى يحتفلون بعيد ميلاد عيسى عليه السلام، المسلمين قالوا بعضهم نسأل الله لنا ولهم الهداية، قالوا احنا نحتفلوا بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى. النصارى يحتفلون برأس السنة الميلادية، كاين بعض المسلمين كيحتفل معاهم تاهو برأس السنة الميلادية مباشرة، وبعضهم قال لا احنا مسلمين عندنا السنة الميلادية السنة الهجرية، إذا نحتفلوا برأس السنة الهجرية. وكل هذا بدع، وكل هذه الأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ماشي لأن واحد مخالف للسنة أو مخالف للإسلام يأتي بشيء أنت ضروري تأتي بشيء في مقابلته، لا، أنت ما عليك يا أخي الكريم إلا الاتباع، كما قال كثير من الصحابة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وقالوا كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها لأنه لا خير فيها، فما عليك إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما ولا تحدث في دين الله شيئا، ما تبتدع ولا شيء في الإسلام، العبادات التزم فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أمور الدنيا فالأمر عندك واسع، الأصل في أمور الدنيا أن كل شيء حلال وجائز حتى يأتي الدليل على التحريم وعلى المنع، أما أمور العبادة أي حاجة كتقرب بها الله سبحانه وتعالى، ما تقرب لله تعالى إلا بالأشياء التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، اعبد الله بما يحبه الله لا بما تحبه أنت، ولا بعادات قومك وتقاليدهم، لا، اعبد الله بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، هذه هي العبادة المقبولة عند الله. الله تعالى ما كيقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم موافقا لسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا في هذا الحديث من اتباع اليهود والنصارى في ما هو ضلال وفيما هو مخالف لدين الإسلام. ومعروف أن اليهود والنصارى يعبدون القبور، حتى في المغرب كاينين بعض الأضرحة ديال اليهود كيجيو ويزوروهم، وروى الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. هذا كذلك من أعلام النبوة ديال محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى جمع عليه الأرض، جمع عليه المشرق والمغرب، حتى كان كل هذه الجهات ديال الأرض أمام النبي صلى الله عليه وسلم يراها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وهذا هو الواقع اللي احنا كنعيش فيه. الأمة الإسلامية منتشرة ما بين المشرق والمغرب، هي مواطن انتشار الإسلام بخلاف الشمال والجنوب. الإسلام فيه ضعيف جدا، غير منتشر، يعني المسلمين قلة، يعني معدودين. أما الدول الإسلامية للاحظتي على الكرة الأرضية غادية من الشرق إلى الغرب، أما الشمال والجنوب قلة أصلا، الدول الإسلامية قليلة جدا، وحتى وجود المسلمين في هذه المناطق قليل. لمشيت مثلا القطب الشمالي وفنلندا والدنمارك والنرويج والأشياء هذه، كتلقى أن المسلمين قلة قليلة، وما كيناش طبيعة الحال شي دولة إسلامية في هذه المناطق. فهذا كيدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم مع أدلة كثيرة، هذا واحد منها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأعطيت الكنزين، في رواية: وأعطيت لأمتي الكنزين الأحمر والأبيض، أي الذهب والفضة، كنوز كسرى وكنوز فارس، كنوز كسرى والروم، كنوز كسرى والروم، أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تم له صلى الله عليه وسلم، هذه الأشياء وقعت، فحصل المسلمون كنوز الروم وكنوز فارس كذلك، للملك ديالهم هو كسرى والروم لملكهم هو قيصر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل هذه السؤالات، هذه المطالب طلبها من الله تعالى. الأول: ألا يهلك الأمة بسنة بعامة، يعني ما يرسلش عليهم شي جوع عام يهلك معه كل الأمة، وهذا لا يكون في الأمة. حتى لو كان الجوع في بعض المناطق في الأمة الإسلامية، تجد أن مناطق أخرى فيها الخيرات و يعني فيها ما يحتاجه المسلمون. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وهذا كذلك لم يقع أن الكفار تسلطوا على الأمة الإسلامية كلها فيستبيح بيضتهم، أي يستبيح الجماعة، جماعة المسلمين. والله عز وجل قال، قال الله عز وجل: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. يعني هذه استجب لها الله تعالى، أن الله تعالى ما كيسلطش المجاعة على الأمة الإسلامية كاملة في وقت واحد، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وما يسلطش عليهم الله عدو من الكفار ليهلك المسلمين في كل الأرض، هذا ما يكون أبدا. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولو اجتمع الكفار كاملين على هذا الأمر ما يستطيعوه، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهذا الله المستعان الذي يقع، حتى يتسلط بعض المسلمين على بعض كما نرى من تسلط الخوارج، تسلط الخوارج، والخوارج على الصحيح عند العلماء أنهم من المسلمين، هذا هو الأصل فيهم، إلا من استحل دماء المسلمين وجعل أن قتل المسلم حلال، هذا هو الذي يكفر. أما الأصل في الخوارج أنهم من المسلمين. لهذا دخلهم العلماء في هذا الحديث أنهم يهلكون المسلمين ويسبي بعضهم بعضا. إذن في هذا الحديث الأمان للأمة الإسلامية من وجهين: أن الأمة الإسلامية ما يتصيبهاش إبادة ولا يقضى عليها برمتها يعني بكليتها، والأمر الثاني أنه لا يتسلط على الأمة الإسلامية بشكل عام الكفار ويتحكموا فيهم تماما، هذا ما يكونش، لكن يكون في بعض الأماكن دون بعض، قد يكون في بعض الأماكن دون بعض. أما الشيء الذي سيقع هو أن الأمة يسلط بعضها على بعض كتسلط الخوارج على المسلمين، رد الله شرهم وكفى المسلمين ما يلحقونه بهم من الأذى. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين سواء من علماء الضلالة أو من سلاطين الفساد والضلال، هذو كلهم كيدخلوا في الأئمة المضلين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، السيف وقع بمقتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، لما قتل هذا هو أول وقوع السيف في هذه الأمة، ولا زال السيف والقتل في هذه الأمة إلى قيام الساعة. لهذا إذا وقع السيف لا يرفع إلى قيام الساعة، ولا الشاهد هو هذا، ولا تقوم الساعة، اسمعوا معايا مزيان هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ما تقوم الساعة حتى بعض المسلمين ينتقلوا إلى الشرك وإلى المشركين، إما ينتقلوا فقط بالأبدان ديالهم، أو ينتقلوا بالأبدان وبالأديان، كاين اللي غينتقل عند المشركين واللي غير ساكن معاهم لكن يبقى على الدين ديال الإسلام، وكاين اللي ينتقل إلى المشركين بدينه وبدنه، يسكن معاهم ويكون على نفس الدين اللي هم عليه، وهذو هم المرتدون، نسأل الله السلام والعافية، اللي كيرتدوا على الإسلام، أو ينتقل لهم فقط بدينه، هو ساكن مع المسلمين لكن هو على دين الكفار والمشركين ليس على دين الإسلام. إذن هذا لا بد سيقع في هذه الأمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، كذلك لا تقوم الساعة حتى أن جماعات من هذه الأمة، ليست فئات قليلة، جماعات من هذه الأمة تعبد الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. غيجيو ناس يدعون أنهم من الأنبياء، والنبوة قد ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه، قال: أنت مني كهارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، لا يأتي نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين وآخرهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إذن بعد هذه الأمور اللي غتوقع في الأمة من الشر ومن التغير ومن تبديل الدين، جاءت هذه البشارة العظيمة في آخر الحديث، وفيها أن غتبقى جماعة من الأمة على الحق يتبعون الحق، ومنصورة من الله تعالى ينصرها الله، لا يضرهم أحد، سواء لاعتارضوا عليهم اللي هم معاهم من المسلمين أو من الكفار، يبقوا ثابتين على دينهم حتى يأتي أمر الله، يعني حتى قرب قيام الساعة. حتى قرب قيام الساعة. إذن هذا حديث عظيم ظاهر الدلالة على أن الشرك يقع في هذه الأمة. وجاءت أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما غاديش تقوم الساعة حتى النساء، ولاحظ أن هذا الشرك يكثر في النساء، يكثر في النساء. هذا الآباء والأزواج عليهم والإخوان وكل من تحته نساء لا بد يعلمهم الدين ويعلمهم التوحيد حتى يسلمنا من هذه الشرور. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات. الأليات هي المؤخرة ديال النساء، يطوفوا حول واحد الصنم كان يعبد قبل الإسلام. وسبحان الله هذا الصنم هو الصنم اللي كانوا كيعبدوه القوم ديال الراوي ديال الحديث أبو هريرة. أبو هريرة من دوس، ودوس كانوا يعبدون صنما في الجاهلية اسمه صنما اسمه ذو الخلاصة، كانوا كيعبدوا هذا الصنم. فالحمد لله هذا الصنم تم تهديمه، تم تهديمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا الصنم غير جاع يتعبد قبل قيام الساعة، وأن بعض الناس من هذه الأمة غير جعوا إلى عبادة هذا الصنم بالذات، وغيطوفوا به النساء ويطلبوا منه ويدعي وكذا وكذا وهذه الأشياء. وهذا ماشي خاص فقط بهذا الصنم، هذا الصنم وغيره من الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله. وهذا واقع، هذا كل من عرف واقع الناس في شتى الدول إلا من رحم الله يرى أن هذه الأشياء كثيرة. يرى أن الناس يعتقدون في القبور وفي الأضرحة ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله. فلا بد يا أحبة من أن نتعلم التوحيد وأن ننشره قدر المستطاع. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك مما طلعت عليه الشمس. تكون سبب في هداية رجل واحد وإنقاذه من الشرك، هذا أمر عظيم. ففي مجالسنا مع الأقارب ديالنا نذكروا معهم هذه المواضيع ونبين لهم أن العبادة كلها حق لله تعالى، ولا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله. الدعاء والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، كل العبادات هي حق لله تعالى وحده، ولا يجوز أن تصرف لغير الله. لعلنا نكتفي بهذا القدر. صلى الله أن يبارك لي ولكم، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ولقاءنا إن شاء الله يتجدد في الأسبوع المقبل في نفس الموعد بحول الله وقوته ومشيئته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.